قال عبد الرزاق لا قبلهم قال عن عبد الرزاق حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال هو الرجل يحلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كذلك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال أن تحلف على الشيء وأنت تعلمه هذا ذكرها الآن قال عبد الرزاق وأنت تعلمه قال عبد الرزاق عفوا قال سلمة قال سمعت أبا عبد الرحمن المقرئ يقول نعم إذا مسحت برأس اليتيم فامسح إلى قفاه وإذا مسحت من له أبوان فامسح إلى قدام قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصح ثم يعتل يتعلل أو يعتل ثم يتعلل بيمينه فيقول الله أن تبروا وتتقوا خير من أن أن تمضي على ما لا يصلح قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن علي بن أبي طالب وعن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد أنهم عن عثمان وزيد أنهم قالوا في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قالوا الإيلاء تطقيقة وهي أملك بنفسها وعليها العدة لغيرها قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال الزهري هي واحدة وهو أملك برجعتها قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال أحق بردهن في العدة قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى للرجال عليهن درجة أو للرجال عليهن درجة قال للرجال درجة في الفضل على النساء قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله عن قتادة قال كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله تعالى الطلاق مرتان فالثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزي عن أبي رزين قال رجل يا رسول الله أسمع الله يقول الطلاق مرتان قال فأين الثالثة قال التسريح بإحسان قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله قال لا يحل لرجل أن يخلع امرأته إلا أن يؤتى ذلك منها فأما أن يكون أن يؤتى ذلك منه يضارها حتى تختلع منه فإن ذلك لا يصلح ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء وأساءت عشرته فقد مال له فقد مال خلعها وكذا هنا مكتوب شيخ فقد مال في نسخة الرشد فقد حل له خلعها وهو صحيح قال قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تمسكون ضرارا قال هو الرجل يطلق امرأته فإذا بقي من عدتها يسير راجعها يضارها بذلك ويطول عليها فنهاهم الله عن ذلك فأمرهم الله أن يمسكون بمعروف أو يسرحون بمعروف قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى ولا تعبروهن قال أنزلت في معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها حتى إذا مضت عدتها جاء رجل فخطبها فعضلها معقل بن يسار وأبى أن ينكحها إياه فنزلت فيها هذه الآية تعني به الأولياء يقول لا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها يقول لا ترمي به إلى أبيه ضرارا ولا مولود له بولدي يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجل الرضاع بما ترضى به غيرها وهي أحق به إذا رضيت بذلك وعلى والد الصبي مثل ما على أبيه إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال فإن على الوالد أجر الرضاع قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله أو أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله وعلى الوالد مثل ذلك قال قال وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة، أو وقف بني عم، أو وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة، أو وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا لا مال له. قال ولو يوقفهم أو يوقفهم بالنفقة عليه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال هو الرجل يعرض للمرأة في عدتها فيقول والله إنك لجميلة وإن النساء لمن حاجتي وإنك لإلى خير إن شاء الله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى ولا تواعدون سرا، قال مواعد السر أن يأخذ عليها عهدا أن تحبس نفسها عليه ولا تنكح غيره. في نسخة الرشد مواعدة السر. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن في قوله، قال لو تقرأ الحاشية أنا فما أثر عمر أين الحاشية يا شيخ العزي؟ قال المنفوس كلالة وهو الطفل الذي مات أبوه وليس له وارث من ولد أو ولد غيره. العاقلة هم العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية القتيل الخطأ، وقد أوجب عمر نفقة رضاعه على بني عمه مثل وجوب الدية على العاقلة، يدفعها أولياء القاتل لأولياء المقتول. أما قوله على الوارث مثل ذلك أي من الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر، وقيل هو محمول على المنع من المضارة، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين. نعم. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن حسن بقوله تعالى ولا توعدهن سبا، قال هو الفاحشة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر، قال متعتان إحداهما يقضي بها السلطان والأخرى حق على المتقين، فمن طلق قبل أن يدخل ويفرط فإنه لعل المواعدة حق الآن نلتقي في محل كذا ولا توعدون لعل. شيخ بعض المفسرين يذكرون أن كلمة سر كناية عن الجماع فيكون هو بمعنى الفاحشة، ليس كذلك؟ نعم، لكن معناها الآن موجود مواعدة، يعني هو يعرض لها لكن لا يصرح لها، لكن عندما يقول لها نلتقي في محل كذا وكذا ويجلس كي يتكلم معها ويتكلم معها ويدخل في بدون حتى بدون فاحشة، هذه المواعدة هذه اللي تضعف قلبها وتضعف القلب تضعف قلبها وقلبها، يعني ربما يؤدي إلى أشياء ثانية. يعني نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى قال أمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر، قال متعتان إحداهما يقضي بها السلطان والأخرى حق على المتقين، فمن طلق قبل أن يدخل ويفرض فإنه لم يؤخذ بالمتعة، ومن طلق بعدما يدخل ويفرض فالمتعة حق عليه. قال معمر أخبرني أيوب عن نافع أن ابن عمر قال لا متعة لها إذا فرض لها. قال عبد الرزاق حدثني معمر عن قتادة عن ابن المسيب في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، قال لها نصف الصداق ولا متعة لها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر أنه قال زوري لكل مطلقة متعة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عن شريح قال عن قتادة عن ابن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن أبي نجيح عن مجاهد أو ابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج. قال معمر وقال الحسن هو الولي. قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر وقال زهري هو الأب، وقولوا إلا أن يعفون يعني المرأة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال مطيعين. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى فإن خفتم برجالا أو ركبانا، قال إذا أطلت على المسلمين الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قيد لأي جهة كانوا رجالا أو ركبانا يومئون إيمان ركعتين، قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال قتادة تجزي ركعة إذا لم يستطع غيرها. قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أنه في قوله تعالى وصية لأزواجهم قال نسخها الميراث للمرأة الربع أو الثمن. وقوله متاعا إلى الحول قال نسختها العدة 24 أشهر. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن الليث عن مجاهد في قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله قال حتى تنقضي العدة. قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج وقال مجاهد في قوله تعالى فيما فعلنا في أنفسهن من معروف قال هو النكاح الحلال الطيب. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال فروا من الطاعون فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ليكملوا بقية أجلهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال الكلبي كانوا 8000. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال قتادة عن كلمة فروا من القتال. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال لهم نبيهم إن الله قد يبعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا قال وكان من سبط لم يكن فيه ملك ولا بنوه فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال عبد الرزاق ولا نبوة. نعم شيخنا. وكان من سبط لم يكن فيه ملك ولا نبوة. ولا نبوة. أي نعم صحيح. هنا صحيح. هنا مكتوب لا بنوه هي ولا نبوة. نعم تعدل هذه. أحسن الله إليكم شيخنا. لم يكن فيه ملك ولا نبوة. فقال إن الله سبحانه وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر. قال فأما قوله وقال لهم نبيهم قال قتادة كان نبيهم الذي بعد موسى يوشع بن نون قال وهو أحد الرجلين الذين أنعم الله عليهما قال فأحسبوا أيضا قال هو فتى موسى. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم أنه قال نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة قال جاء ابن الدحداح إلى النبي فقال يا نبي الله ألا أرى ربنا يستقرضنا إنما أعطانا لأنفسنا وإن لي أراضين إحداهما بالعالية والأخرى بالسافلة وإني قد جعلت خيرهما صدقة. قال وكان النبي يقول كم من عذق بذلك لابن الدحداح في الجنة. قال في نسخة الرشد كم عذق مذلل لابن الدحداح في الجنة. الله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تحمله الملائكة قال تحمله حتى تضعه في بيت طالوت فيه سكينة من ربكم أي وقار وبقية مما ترك آل موسى آل موسى وآل هارون قال والبقية عصا موسى والربراب الألواح أو الربراب من الألواح. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن بعض الشيخ أنه قال تحمل الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول لم إن أرميا لما خرب بيت المقدس وصرفت الكتب وسرقت في نسخة الرشد وحرقت الكتب قال وقف في ناحية الجبل قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم رد الله من رد من بني إسرائيل على رأس 70 سنة من حين أماته الله فعمروها 30 سنة تمام 100 فلما أتمت 100 رد الله إليه روحه وقد عمرت وهي على حالها الأول. قال فجعل ينظر إلى العظام كيف يلتئم بعضها إلى بعض ثم نظر إلى العظام تكسى عصبا ولحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فقال الله انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وكان طعامه تينا في مكتل وقلة فيها ماء. قال ثم سلط الله تعالى عليهم الوصب فلما أراد أن يرد عليهم التابوت أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائهم إما دانيال وإما غيره إن كنتم تريدون أن يرفع الله عنكم المرضى فأخرجوا عنكم هذا التابوت. قالوا بآية ماذا؟ قال بآية أنكم تأتون ببقرتين صعبتين لم يعمل عملا قط فإذا انتظرتما إليهما وضعت أعناقهما للنير حتى يشد عليهما. قال هكذا فإذا انتظرتما في نسخة الرج فإذا نظرتا إليها فإذا نظرتا إليها وضعت أعناقهما للنير حتى يشد عليهما ثم يشد التابوت على عجل ثم يعلق على البقرتين ثم يخليان فتسيران حيث يريد الله أن يبلغها ففعلوا ذلك ووكل الله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما فسارت البقرتان بها سيرا سريعا حتى إذا بلغتا طرف القدس كثرتا سيرهما وقطعتا حبالهما وتركا أو قال هنا في وتركتها أو في نسخة الرج كثرتا سيرهما أو سيرهما السير قال كثرتا سيرهما أو سيرهما وقطعتا حبالهما وتركتاها وذهبتا فنزل إليهما داود ومن معه فلما رأى داود التابوت حجل إليه فرحا بها فقال فقلنا الواد ما حجل إليه قال شبيها بالرقص فقالت امرأته لقد خفضت حتى كاد الناس أو لقد خففت في نسخة الرشد حتى كاد الناس أن يمقتوك لما صنعت فقال أتبطئيني عن طاعة ربي لا تكونين لي زوجة بعدها أبدا ففارقها وبإليه قال عبد الرزاق قال بكار وسمعت أبا يقول لما رد الله بني إسرائيل إلى مدينتهم وكان بخت نصر قد حرق التوراة أمر الله ملكا ينزل فجاء بفرقة من نور فقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفا حرفا حتى فرغ منها قال بفرقة من نور في نسخة الرج أمر الله ملكا فجاء بغرفة من نور فقذفها في عزير قال حدثنا بكر بن عبد الله قال سألنا وهب بن نبيل عن تابوت موسى ما كان فيها وما كانت فقال كانت نحو من ثلاثة أذرع من ذراعين فقلنا ما كان فيها فقال عصا موسى والسكينة فقيل لهم السكينة قال روح من الله يتكلم إذا اختلفوا من شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن سلمة بن بهيل عن أبي الأحوص عن علي رضي الله عنه قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي بعد ريح هفافة قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهد أنه قال لها جناحان وذنب مثل ذنب الهرة قال عبد الرزاق قال حدثنا قال فسألت الثوري عن قولي وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال منهم من يقول البقية قفيز من من ورضراض الألواح ومنهم من يقول العصا والنعلان قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الله مبيت ليكم بنهر فمن شرب منه قال هو نهر بين الأردن وفلسطين فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة أو غرفة بيده قال كان الكفار يشربون فلا يروون وكان المسلمون يغترفون غرفة فتجزيهم ذلك قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي يوم بدر أنتم بعدة أصحاب طالوت 300 قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر 300 قال عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وأيديناه بروح القدس قال هو جبريل قال عبد الرزاق عن قتادة والحسن بقوله تعالى لا تأخذه سنة قال نعسى قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني الحكم بن أبان عن كلمة مولى بن عباس في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم قال إن موسى سأل الملائكة هل ينام ربنا تبارك وتعالى قال فأوحى الله إلى الملائكة أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام ففعلوا ذلك ثم أعطوه قارورتين فقال فأمسكهما ثم تركوه وحذروه أن يكسرها قال فجعل ينعس وهما في يديه في كل يد واحدة قال فجعل ينعس وينتبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرها قال عبد الرزاق قال معمر إنما هو مثل ضربه الله له في نسخة الرشد

فقال هذا مثل ضربه الله، فقال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يقول قد ذابت جنته عند أحوج ما كان حين كبرت سنه وضعف عن الكسب، وله ذرية ضعفاء لا ينفعونه فأصابت جنته ريح فيها سموم. قال وكان الحسن يقول صر برد فاحترقت فذهبت أحوج ما كان إليها، فلذلك يقول أيود أحدكم أن يذهب عمله أحوج ما كان إليه. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاد عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما تقريبا مثل ضربات البرد اليوم. نعم شيخنا، مثل ضربات البرد لما تضرب يعني البن والأشياء لما تصبح يابسة ما في شيء يعجى فيها. سبحان الله سبحان الله. قال رحمه الله تعالى، قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال نزلت في علي كانت معه 4 دراهم فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال لا تعمد إلى رذالة مالك فتتصدق منه، قال ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه فيقول إلا أن يهضم لكم منه، إلا أن يهضم أو يهضم لكم منه. ونقر رزالة كان الكاتب إما من إخواننا المصريين أو الأعاجم. يا رذالة، رذالة نعم هذا مصري. أي نعم رزالة، حتى قال في الحاشية رزالة المال رزالة كل شيء أرضاه حين ينتقى جيده ويبقى رديئه. ذكر رزالة ولا رزالة؟ لا لا بالزاي. بالزاي بالزاي، لكن في نسخة الرشد رذالة بالذال المعجمة. قال رحمه الله تعالى سيد طاهر من تهامة عندنا موجود الكلمة هذا رزيل، نقول رزيل رزيل. نعم نعم رزيل تقول قد يكون يعني شيخ محمد قد يكون فيها الوجه رزالة بالزاي وقد يكون رزالة بالذال. صحيحات. السلام عليكم. يعني إلى رزالة إلى رزالة مالكة أي الخبيث من مالكة كما قال الله لا تنموا خبيثا منه تنفقون، يعني الشيء المكروه عندك الرذيل. لا بس يعني هل ثبت الرذيل رزالة هكذا بالزاي؟ هي لغة عربية رزالة رذيل، يعني لغة عربية. كيف قلتم لغة عربية بس لأنها عندكم من تهامة شيخنا؟ احنا لغة عربية، اللغة العربية عندنا. شوف القاموس لا توجد كلمة عندنا إلا وهي في القاموس لها وجه في العربية. لكن لعلكم تأثبتم بالإخواننا المصريين يا شيخ. لا يا بيه صعبكم. طيب الشيخ صلاح الفقيه حفظ الله. بيننا اللسان الشيخ شوف القاموس إبدال الذال زاين معروف في اللغات القديمة خاصة لغة حمير. خلاص وأضيف إلى ما قال. نعم في لغة المسند حتى الحضرموت، في حضرموت تحصل العوذ والعوز متقاربات موجود كثير هذا. حتى الأذن أحيانا عندهم أذن بالزاي. يعني قد شفع لكم القديمة. شفع لكم الشيخ صلاح حفظه الله. نعم حياكم الله. قال رحمه الله تعالى، قال عبد الرزاق حدثنا الثوري، احنا وصلنا هنا حدثنا الثوري قال مجاهد لعلكم تتفكرون قال تطيعون، قال عبد الرزاق عن رجل عن عمال الدهني عن أبي جعفر في قوله تعالى إن تبهدوا الصدقات فنعما هي، يعني الزكاة المفروضة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني التطوع. قال عبد الرزاق وحدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر، قال إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجدها فليحمد الله، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق فمن وجدها فليستعذ بالله. طب هنا قال عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، أليس هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ لكن هنا يعني في النسختين عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود. هكذا شيخ. نعم شيخ صلاح. هم جرثومة العرب، هم جرثومة العرب، وإنما منهم نقتبس. ايه ولا تحاجهم هؤلاء المشايخ. أبشر أبشر شيخنا صلاح. طيب ماذا تقول يا صلاح أصلحك الله؟ يا شيخ هو الآن أتى لكم بال كما يقال إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. نعم هذا نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة بقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال الحكمة القرآن الفقه القرآن. شيخ عبد الرحيم يقول يجوز أن اختصار. قال الحكمة القرآن والفقه في القرآن، قال أو الحكمة في القرآن والفقه في القرآن. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال حصروا أنفسهم للغزو فلا يستطيعون تجارة يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. قال عبد الرزاق عن معمر عن مجاهد في قوله قال لا تعرفهم بسيمام، قال التخشع. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال هو التخيل التخبيل تخييله التخبيل أو التخييل في نسخة والتخبيل صح؟ أي نعم شيخ. الذي يتخبله الشيطان؟ أي قال في نسخة الرز هو التخبيل الذي يتخبطه الشيطان من الجنون، أو الذي يتخبله الشيطان من الجنون. نعم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر أنه قال سمعت عطاء الخراسانية يقول إن عبد الله بن سلام قال يؤذن يوم القيامة للبر والفاجر في القيام إلا أكلت الربا لا أو إلا أكلت الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال لا تأبى أن تشهد إذا دعيت إلى شهادة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر كان الحسن يقول مثل ذلك ويقول جمع عفوا. قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر وكان الحسن يقول مثل ذلك ويقول جمعت الأمرين لا جمعت الأمرين لا تأبى إن كانت عندك شهادة أن تشهد بها ولا تأبى إذا دعيت إلى شهادة أن تشهد بها أو جمع على ما قلت أول جمعتي يعني الآية والأمرين هكذا وهكذا. نعم جمعت الأمرين. قال رحمه الله تعالى ثم قال قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن المجاهدين في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال إذا كانوا قد شهدوا، قال وقال جابر الجعفي عن مجاهد الشاهد بالخيار ما لم يشهد. قال عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عطاء المجاهد في قوله تعالى ولا يأبى كاتب ولا شهيد، قال واجب على الكاتب أن يكتب ولا شهيد، قال إذا كان قد شهد قبل هذا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملى عليه، لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملى عليه، ولا شهيد يقول فيشهد بما أو فيشهد بما لم يشهد عليه. قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عطاء أو بما لم يشهد عليه هكذا أظن. قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يقول أن يؤدي ما قبلهما. قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عامر عن كلمة أنه قال كان عمر يقرأ ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال نحفظها إنها قراءها عمر يبارر أو يبارر واحدة من ثنتين ناسي والله فمرينا عليها حتى مع الشيخ عبد السلام في عبد هكذا في نسخة الرشد. قال كان عمر يقرأ ولا يضارر كاتب ولا شهيد. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال نسخها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت الآية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابي طاووس عن أبيه في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال إذا وعى الرجل فقال بحاجة اعيا أي قال في نسخة الرشد إذا دعي الرجل فقال لي حاجة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر الثوري وابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي في قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس به إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد فإن أمن بعضكم بعضا. قال ابن عيينة عن ابن شبرمة أنه قال قال الشعبي إلى هذا انتهى فإن أمن بعضكم بعضا قال لا بأس إذا أمنته ألا تكتب ولا تشهد. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين في قوله تعالى فناظرة إلى ميسرة قال خاصم رجل إلى شريح في دين يطلبه فقال آخر يعذر صاحبه إنه معسر وقد قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فقال شريح هذه كانت في الربا وإنما كان الربا في الأنصار وإن الله تعالى يقول أدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا والله يأمر الله بأمر ثم نخالفه احبسوه إلى جنب هذه السارية حتى يوفيه. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون قال برأس المال. قال عبد الرزاق حدثنا معمر أنه قال سمعت زهرية يقول إن ابن عمر رضي الله عنه ما قرأ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فبكى وقال إننا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا فبكى حتى سمع نشيده. فقام رجل من عندي فأتى ابن عباس فذكر له ذلك هكذا فذكر له ذلك فقال يرحم الله ابن عمر لقد وجد المسلمون نحو مما وجد حتى نزلت بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال عبد الرزاق قال سمعت هشاما يحدث عن الحسن بقوله تعالى إن نسينا وأخطأنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما أكره عليه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال بلغني أن الله تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تحمل علينا في قوله تعالى تحمل علينا إصرا قال لا تحمل علينا نعم شيخنا لا تحمل علينا إصرا نعم ولا تحمل علينا إصرا لا تحمل علينا إصرا قال لا تحمل علينا عهدا وميثاقا كما حملته على الذين من قبلنا يقول كما غلظ على الذين من قبلنا. بس بالله يا الأولى ذيك بس يعني هي فقط الإنذار ولا نعم إنذار المدين أعيد يعني أثر شريح فقط يعني اسمه إنذار المدين وإبراء يعني الإبراء سنة وهو أفضل من الواجب الواجب الإنذار والإبراء سنة وهو أفضل من الواجب. نعم أحسن الله إليكم. أعد بس الكلام فقط. قال عبد الرزاق حدثنا معمر أن يباع ابن سيرين في قوله تعالى فناظرة إلى ميسرة قال خاصم رجل إلى شريح في دين يطلبه فقال آخر يعذر صاحبه إنه معسر أو يعذر صاحبه إنه معسر وقد قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فقال هذا الواجب فقال شريح يعني إنذار المعسر واجب نعم فقال شريح هذه كانت في الربا وإنما كان الربا في الأنصار وإن الله تعالى يقول أدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا والله يأمر الله بأمر ثم نخالفه أو ثم نخالفه احبسوا إلى جنب هذه السرية حتى يوفيها. قال رحمه الله تعالى في طارئ كلامكم صحيح بس كأن شريح من ذكائه استدل على أن الرجل يكذب أنه معسر والظاهر أن الكلمة كانت فقال الآخر إنه يعذر صاحبه يعني يعذر يعني يعتذر من صاحبه فقال الآخر يعذر صاحبه إنه معسر وكأنه عبر بدل ما يقول أنا يعني أعذرني يا صاحبي أنا معسر عبر عنه بالغائب من باب يعني الواحد حين ما يتكلم ما يشيش يقول أنا فقير ولا معسر يعني دفعا لنفسه يعني. نعم ما شاء الله عليه. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن صاحب الله وعن أبي قلابة أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف سنة ثم وضعه على عرشه أو قال في عرشه وكان خواتم البقرة من ذلك الكتاب قال ومن قرأ خاتمة البقرة لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول كان مما من الله تبارك وتعالى على نبيه أنه قال وأعطيتك خواتم سورة البقرة وهي من كنوز عرشي. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن بهدلة عن علقمة بن قيس أنه قال من قرأ خواتم سورة البقرة في ليلة أجزأت عنه قيام تلك الليلة. قال عبد الرزاق حدثني الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة من قرأ في ليلة بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قال عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم إلى قوله قدير فبكى. قال وانطلقت حتى أتيت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر آنفا فقرأ هذه الآية فبكى. قال أية آية؟ قال قلت لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله قدير. قال فضحك ابن عباس وقال يرحم الله ابن عمر أو ما يدري فيما أنزلت وكيف أنزلت إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا وقالوا يا رسول الله هلكنا إنما كنا نؤخذ بما تكلمنا فأما ما يعقل قلوبنا قال فأما ما يعقل أو ما في نسخة ما تعقل قلوبنا ليست بأيدينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. قال فقالوا سمعنا وأطعنا. قال فنسختها هذه الآية آمن الرسول إلى قوله عليها ما اكتسبت. قال فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. ثم قال ومن سورة آل عمران وهي مدنية والسادة شيخنا في توقفنا جاءت سورة آل عمران في الواحدة بالتمام أي نعم لا زيادة ولا نقصان. الله أكبر. أنت شيخنا كما يقال شيخ مبارك من الذي مجللي تمشي الهوينة وتجي في الأول ما شاء الله. أي نعم حياك الله بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وأحسن عليكم مشايخنا الكرام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آمين آمين اللهم آمين في حفظ الله ورعايته نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. آمين.